سورة الأنفال. قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، قال السدي: أي لا تستبوا، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال السدي: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وأهل البيان على وجود المجاز العقلي في القرآن. قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، فيه عبد التوكل من شعب الإيمان. قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات. قوله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، الآية فيها تحريم الفرار من الزحف، وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفا لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة، أو متحيزا إلى جماعة يستنجد بها. وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف غير محرم، وقالوا: الآية خاصة بيوم بدر لقوله يومئذ، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وعمر وابن عمر وغيرهم، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. قوله تعالى: فلم تقتلوهم، الآية فيها رد على القدرية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استدل به صلى الله عليه وسلم على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة، وأنها لا تبطل بذلك، أخرجه البخاري. قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيه رد على القدرية. قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم بالعذاب، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فيه أن الاستغفار أمن من عذاب الله. قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال ابن عباس: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه ذم التصفيق والصفير بالفم أو القصب. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: المكاء الصوت، والتصدية طوافهم بالبيت على الشمال. وأخرج عن سعيد بن جبير قال: المكاء تشبيكهم أصابعهم، ففيه ذم ذلك. قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فيه أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس، وأجرى المالكية ذلك في المرتد إذا تاب لعموم الآية. واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم، ولا يعد طلاقهم شيئا، لأن الله تعالى قال: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماسا، أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم: لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان، لقوله إن كنتم آمنتم بالله، وفي الصحيح أن تؤدوا خمس ما غنمتم. واستدل بعموم قوله من شيء من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة قال لم يدخلوا في الخطاب. واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة. واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم، سهم لله يصرف في سبيل الخير، وقيل يؤخذ للكعبة، وقال آخرون يقسم على أربعة، وذكر الله والرسول للتبرك، وقال أبو حنيفة على ثلاثة، وأسقط ذوي القربى. وفي الآية رد عليه وعلى من قال إنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة الخليفة، وعلى مالك حيث قال لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين، وخصوا بالذكر تأكيدا لأمرهم. وفي مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده خلاف، ذهب كل من الآئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك. واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء، ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم، ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لجميع قريش لأن لكل منهم قربى. قوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآيات فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيرا وترك التنازع والاختلاف، فإنه سبب الخذلان وترك الرياء. قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب الآية، استدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز إبقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله فإما من بعد وإما فداء، وقيل إنه منسوخ به. قوله تعالى وإما تخافن الآية، فيها إباحة نبذ العهد لمن توقع منه غائلة مكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا علينا بنصب الحرب مع العهد. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا أصل في المناضلة والمسابقة. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال في الآية ألا إن القوة الرمي ثلاثا. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم الآية هي منسوخة بآية براءة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل لا، فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة. واستدل بقوله فاجنح لها على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه، لأنه تعالى خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره، وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، نزلت حين أسلم عمر تمام 40 كما أخرجه البزار عن ابن عباس. فاستدل به من قال أقل عدد التواتر 40. قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين الآيات، فيها وجوب مصابرة الضعف من العدو وتحريم الفرار ما لم يزد عدد الكفار على مثلينا، وفيها الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد، وعلى من لم يحرم الفرار مطلقا، وعلى من منع نسخ الأثقل بالأخف. قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، قال ابن الفرس فيها دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأنه أطلق فلم يخص قبل القسمة أو بعدها. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، استدل به من ورث ذوي الأرحام. قال ابن الفرس: ويستدل به لمن قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من الوالي. سورة التوبة. قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. الآيات: فيها أنه لا يجوز نقض العهد إلا بنقض ظاهر منهم أو توقعه، وأنهم إذا ظاهروا علينا أحدا من الأعداء اقتضى ذلك نقض عهدهم. قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة، واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة. قوله تعالى: وخذوهم، فيه أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما. قوله تعالى: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني أنه قال: الرباط في كتاب الله في قوله واقعدوا لهم كل مرصد. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة، واستدل به من قال بتكفيرهما. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. الآية: فيه وجوب إجارة المشرك إذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة أهل الإسلام ليزيل ما عنده من شبهة، فإذا سمع فإن أسلم وإلا بلغ المأمن، أي موضعا يأمن فيه على نفسه، ولا تجب الإجارة لغرض غير ذلك. وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. الآية: استدل بها من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، شرط انتقاض العهد به أم لا. واستدل من قال بقبول توبته بقوله: لعلهم ينتهون. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. الآيتين يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه. قوله تعالى: إنما المشركون نجس، استدل به من قال بنجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم، ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه. قوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام. الآية: فيه أن الكافر يمنع من دخول الحرم، وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها، وإن كان لمصلحة، لأن المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم. واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه. واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول سائر المساجد لقوله الحرام، وقاس عليه غيره سائر المساجد. واستدل أبو حنيفة بظاهرها أيضا على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك، وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضا، قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، هذه أصل قبول الجزية من أهل الكتاب، وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضا وعلى من لم يوجب قبولها منهم، قوله تعالى عن يد، أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال عن قهر، وعن أبي سفيان قال عن قدرة، وظاهره أنها لا تجب على معسر، وبه قال ابن الماجشون، وعن ابن عيينة قال من يده ولا يبعث بها مع غيره، فاستدل به من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه، قوله تعالى وهم صاغرون، قال ابن عباس ويلكزون، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن المغيرة أنه قال لرستم أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر، قال أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر، قال تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والصوت على رأسك، وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية لقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فاستدل بها من قال إنها تؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمته، ويرد بها على النووي حيث قال إن هذه الهيئة باطلة، واستدل بهذه الآية لمن قال إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها، ومن الكف ألا يجلوا، ومن قال لا حد لأقلها، ومن قال هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار، قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآيتين نزلتا في مانع الزكاة كما أخرجه الحاكم عن ابن عباس، قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله الآية، فيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية، وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها، ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل فيها، وأن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائه، فيستدل به من قال إن اللغات توقيفية، قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، استدل به من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين، قوله تعالى إذ يقول لصاحبه، قال أبو بكر أنا والله صاحبه، أخرجه ابن أبي حاتم، فمن هنا قال المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته، قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، استدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار، وأخرج ابن أبي حاتم عن المقداد بن الأسود وأبي أيوب الأنصاري أنهما كانا يقولان أمرنا أن ننفر على كل حال، ويتأولان هذه الآية، وأخرج عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني، وقيل إنها منسوخة، وقيل خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، استدل بها من قال بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم لأنه لو أذن لهم عن وحي لم يعاتب، واستدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. أخرج ابن أبي حاتم عن عون قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة. قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيه رد على القدرية كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، الآيتين فيه أن الكافر لا ثواب لعمله، واستدل به من طرد ذلك في من أسلم وقال إنه لا يثاب على ما قدمه من الخير في حال كفره. قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الآية فيه الحث على دخول الصلاة بنشاط والإنفاق عن طيب نفس. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية فيها بيان مصرف الزكاة وأنها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم، فمن ثم قال مالك: لا يجب استيعاب جميع الأصناف، لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم، وبه قال أكثر الصحابة والتابعين، وادعى مالك فيها الإجماع. وقال الشافعي: بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معا، فلا يجوز أن يدفع لصنف واحد ولا لبعض آحاد الأصناف إن قسم الإمام، وإن قسم المالك اشترط إعطاء ثلاثة من كل صنف مراعاة لللفظ في الجمع في الآية. واستدل بالآية أيضا من أوجب استواء الثمانية في الزكاة بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها، وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول، وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك. وفي الآية رد على من قال إن الفقير والمسكين بمعنى واحد، لأن العطف يقتضي المغايرة، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بحاله، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب، وللذمي لمن تلزمه نفقته، ولسائر القرابة، وللزوج، ولآله صلى الله عليه وسلم حيث حرموا حظهم من الخمس، ولمواليهم ومن جوز نقلها. قوله تعالى: للفقراء والمساكين، في الفرق بينهما أقوال: قيل الفقير من لا شيء له، والمسكين من له بلغة لا تكفيه فهو أحسن حالا، وقيل عكسه فهو أسوأ حالا. وقال الضحاك والنخعي: الفقراء المهاجرون، والمساكين من لم يهاجروا، فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف. وقال ابن عباس: الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الذمة. قال: ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين. وقال الزهري ومقاتل: الفقراء في بيوتهم لا يسألون، والمساكين الذين يسألون. وقال الحسن عكسه، وهما راجعان إلى القولين الأولين. وقال قتادة: الفقير المحتاج الذي به زمانة، والمسكين الذي ليست به زمانة وهو محتاج. وقال مجاهد: الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا عشيرة ولا رحم ولا مال. أخرج هذه الأقوال ابن أبي حاتم. قوله تعالى: والعاملين عليها، قال ابن عباس: هم السعاة. أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغنى، ومن أجاز كونه من آله صلى الله عليه وسلم أو عبدا أو ذميا. واستدل به من قال: يجب دفع الزكاة إليهم، ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه. قال ابن الفرس: ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين. قال: وقد احتج به أبو عبيد على جواز أخذ القضاة الرزق، فقال: قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها لقيامهم فيها وسعيهم، فكذلك القضاة يجوز لهم أخذ الأجرة على عملهم، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين. قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، قال الحسن: هم الذين يدخلون في الإسلام. وقال الزهري: من أسلم وإن كان موسرا. أخرجهما ابن أبي حاتم. وأخرج عن الشعبي قال: ليست اليوم مؤلفة، إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام فهذان قولان، أحدهما أن سهمهم ثابت والثاني لا، فعلى هذا يسقط صنف. قال: بكل من القولين جماعة، والأول يستدل بظاهر الآية، وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضربا، ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام، إن أعطوا دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم. وفي كل من الأضرب قولان، والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول، وهم مؤلفة الكفار. قوله تعالى: وفي الرقاب، قال مقاتل: هم المكاتبون. وقال آخرون: أراد العتق، بأن يشتري من مال الصدقة رقابا وتعتق. قال الزهري وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معا، بأن يقسم سهب الرقاب في نصفين، نصف لكل مكاتب ونصف لشراء رقاب تعتق. أخرجه ابن أبي حاتم. واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير، وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع، وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق، لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره. قوله تعالى: والغارمين، قال أبو جعفر: المستدينين في غير فساد. أخرجه ابن أبي حاتم. واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغنى، ومن استدان في محرم، ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله، ثم جاء يطلب ما يقضى منه زكاته، ومن قال: يقضي منها دين الميت. قوله تعالى: وفي سبيل الله، قال مقاتل وابن زيد: هم الغزاة في سبيل الله. واستدل بعمومه من قال: يعطون مع الغنى، ومن قال: يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد، من مصالحة عدو وبناء حصن وحفر خندق واتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى. وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه. قوله تعالى: وابن السبيل، قال أبو جعفر: هو المجتاز من أرض إلى أرض. وقال مقاتل: المنقطع، يعطى قدر ما يبلغه. أخرجهما ابن أبي حاتم. واستدل بعمومه من قال: يعطى وإن كان له مال ببلده. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. قال الكيا: فيه دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، استدل به من قال بقتل المنافقين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليلقهم بوجه مكفهر. وأخرجوا عن ابن عباس قال: جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان. وأخرج عن الحسن وغيره قال: جهاد المنافقين بالحدود. قوله تعالى ويحلفون بالله ما قالوا الآية فيها أن الاستهزاء بآيات الله كفر، وأن توبة الزنديق مقبولة ذكره الكيا وغيره. قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الآية فيها أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق، فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان، وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه لقوله تعالى فأعقبهم نفاقا، واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل كذا فلله علي كذا أنه يلزمه، وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بمن نزلت الآية فيه. قوله تعالى الذين يلمزون الآية فيها تحريم اللمز والسخرية بالمؤمنين. قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية فيها تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار. قوله تعالى ليس على الضعفاء الآية فيها رفع الجهاد عن الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملا. قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، قال ابن الفرس يستدل به على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها. قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآية استدل بها من لم يقبل شهادة البدوي على القروي، واستدل من يقبلها بقوله ومن الأعراب من يؤمن بالله الآية. قوله تعالى والسابقون الأولون الآية فيها تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة، وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال أبو مالك في قوله مرتين عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يستدل بها في وجوب الزكاة في الماشية والثمار لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله خذ من أموالهم صدقة قال من الإبل والبقر والغنم وغيرها، واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام. قوله تعالى وصل عليهم فيه استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة، وقال الظاهرية بوجوبه على الإمام، قال ابن عباس وصل عليهم استغفر لهم، وقال السدي ادع لهم، أخرجهما ابن أبي حاتم. وقيل المراد بها الصلاة على الموتى، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. قوله تعالى إن صلاتك سكن لهم احتج به مانع الزكاة على أبي بكر فقالوا لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلواته سكن لنا. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا إلى قوله لا تقم فيه أبدا فيه النهي عن الصلاة في المساجد بنيت رياء وسمعة. قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فسر في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاء بالماء، وفي حديث البزار بالجمع بين الماء والحجر. قوله التائبون الآية فيها من شعب الإيمان والتوبة والعبادة وحمد الله على كل حال والسياحة، وهي إدامة الصيام كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود والأكثرين، وأخرج عن أبي فاطمة أنها قيام الليل وصيام النهار، وعن ابن زيد أنها الرحلة في طلب العلم والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قوله تعالى ما كان للنبي الآية فيه تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة أحياء وأمواتا. واستدل من أجازها للأحياء بقوله تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن ذلك صريح في أنه بعد الموت. قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فيه مدح الحلم والتأويه، وهو الخاشع المتضرع بالدعاء أو الرحيم أو الموقن أو الفقيه أو التواب أو المنيب أو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر أو المسبح، أقوال أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فيه الأمر بالصدق في كل قول وعلى كل حال، وقد استدل به من لم يبح الكذب في موضع من المواضع، لا تصريحا ولا تعريضا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وتلا هذه الآية وقال: فهل تجد لأحد رخصة في الكذب؟ وأخرج عن الحسن قال: إن أردت أن تكون من الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا. وأخرج عن قتادة في الآية قال: الصدق في النية، والصدق في العمل، والصدق في الليل والنهار، والصدق في السر والعلانية. قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة، الآية، استدل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا، الآية، استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب، وقوم على أن وطأ ديارهم إذا جعل بمثابة النيل منهم وأخذ أموالهم، فإن الفارس يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لا بالحيازة، لأن وطأ ديارهم يدخل عليهم الذل. قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية، فيها أن الجهاد فرض كفاية، وأن التفقه في الدين وتعليم الجهال كذلك، وفيها الرحلة في طلب العلم، واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد، لأن الطائفة نفر يسير، بل قال مجاهد: إنها تطلق على الواحد، وعلى جواز التقليد في الفقه للعامي. قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين. قوله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، أخذ منه ابن عباس كراهة أن يقال انصرفت من الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، على قراءة فتح الفاء، يستدل بها على أن العرب أفضل من العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل من قريش.